فتعريف اختبارات الحساسية ده هايبر سنسيتيفيتي تيست بتعتمد على السيل ميدييتد اميونيتي. هايبر سنسيتيفيتي تيست بتعتمد على السيل ميدييتد اميونيتي. بنستخدمها ليه؟ بستخدمها عشان اشخص الكورونيك ديزيزز، عشان اشخص الكورونيك ديزيزز. واهم مرض من الامراض اللي انت خدتها الكورونيك وخدتها مع الدكتور محمد المحاضره اللي فاتت هو مين؟ التي بي. عشان اشخص التي بي لازم استخدم الاختبار المعتمد ليه في المزارع او كل المزارع اللي بتعملهم هو التيوبركلين تيست. طيب اتفقنا ان هو بيعتمد على ايه؟ على السيل ميدييتد اميونيتي. الاميونيتي عندنا حاجتين، في عندنا الهيومرال اميونيتي وعندنا السيل ميدييتد اميونيتي. دي تي لينفوسايتس، دي بتطلع البي لينفوسايتس. خلاص لازم نسيطر كده. عندنا السيل ميدييتد اميونيتي بتطلع تي لينفوسايتس، دي بتطلع بي لينفوسايتس. طيب ماشي، السيل ميدييتد اميونيتي، السيل ميدييتد اميونيتي ماشي. حد يجيب حاجه في الكليه. السيل ميدييتد اميونيتي و تعتمد على تي لينفوسايتس والبي لينفوسايتس. احنا قلنا ان الاختبار بتاعنا بيعتمد على مين؟ على السيل ميدييتد اميونيتي. طيب في حاجه اسمها تطلع من التي لينفوسايتس اسمها الميموري سيل. الميموري سيل. طيب لو الحيوان بتاعي ده اتعرض للعدوى ايه اللي هيطلع على التي لينفوسايتس؟ طيب التي لينفوسايتس دي هحاول ان انا احاصر الميكروب. بعد ما احاصر الميكروب مش هطلع حاجه اسمها ميموري سيل، عشان لو اتعرضت تاني اشتغل على طول. يبقى خليكم فاهمين الحته دي كويس، ان احنا عندنا التي لينفوسايتس تحول من جزء منها لمين؟ للميموري سيلز. تحول منها الميموري سيلز. بس الهايبر سنسيتيفيتي، الهايبر سنسيتيفيتي اللي هقدر اشوفها قدامي عشان تظهر في خلال 72 ساعة. في عندكم نوعين من الهايبر سنسيتيفيتي. في واحد فيكم لما أي حد يذكر لما يجي يرفعها عن سرعة التغسيل أو دور المفعول، الدكتور بيقول له هيعمل اختبار حساسية، يحقن الانسولين ويصبر بعد 10 دقايق ويقعد دقيقتين ويشوف لو حصل ورم أو سويلنج وعمل حساسية ما ياخدش الحمل دي. احنا بنعمل كده بالظبط، بس بنعتمد على الديليل تايم هايبر سنسيتيفيتي. بنعتمد على الديليل تايم هايبر سنسيتيفيتي اللي بيشتغل في خلال قد ايه؟ 72 ساعة. اشتغل في خلال 72 ساعة. يبقى انا لما باجي احقن الحيوان الانتيجين بتاع التيومر جينين عشان اعرف هو عنده التي بي ولا لا، بعد 72 ساعة لو حصل في مكان الحقن ان السكين بتاعه زاد في السيفلس وحصل بروت بينفل سويلنج، يبقى الحيوان ده كان عنده ايه؟ كان عنده تي بي. بس في شرط، لازم اكون حاطه في دماغي. احنا عندنا التي لينفوسايتس او الميموري سيلز لما بتيجي تتجدد بتاخد من 8 ل 60 يوم. بتاخد من كام؟ من 8 ل 60 يوم. طيب انا اول ما حقنت الالرجين بتاعي التي لينفوسايتس بتاعتي طلعت كلها ضد الالرجين وبقت كلها سنسيتايزد لينفوسايتس. بقيت ايه؟ كان انا لما حقنت الالرجين بتاعي واللينفوسايتس دخلت، الليمفوسايتس اللي في الجسم كلها اتحولت لمين؟ لمين؟ لسنسيتايز تي لينفوسايت. خلاص استهلكت كل التي لينفوسايتس اللي موجوده عندي في الجسم. طيب لو انا جيت حقنت الالرجين بتاعي في الفتره دي تاني، الالرجين بتاعي او الاختبار بتاعي في الفتره بين 8 ل 60 يوم، هل هيكون موجود في الجسم تي لينفوسايتس تطلع؟ لا. يبقى لما اجي اعيد الاختبار بتاعي، استنى كام؟ من 8 ل 60 يوم. من كام؟ من 8 ل 60 يوم. يبقى لازم تكونوا حاطين في دماغكم ان في الفتره من 8 ل 60 يوم الليمفوسايتس بتبقى كلها مستحسه سنسيتايز. لو كده لازم استنى من 8 ل 60 يوم عشان اقدر ايه اعدل الاختبار بتاعي او احقن الالرجين تاني. يعني انا لما جيت حقنت في الفتره دي طلع الاختبار عندي نيجاتيف، يبقى ده فولس نيجاتيف ولا ترو نيجاتيف؟ فولس نيجاتيف. حتى اللي وصلت بس تكون فاهمين الفتره كويس جدا جدا جدا. دي اللي بيعتمد عليها السكشن كله. تاني حته دي انا بقول لكم لو انا جيت حقنت الالرجين او انتي بتاع تيوبر كبير، مش هو هيبقى عنده ميمور سيلز؟ يبقى عنده ميمور سيلز. طيب اول ما حقنت الالرجين كل الليمفوسايتس اللي موجوده في الجسم هتطلع على الالرجين ده، بقت ايه؟ سنسيتايز. بقت سنسيتايز. طب لو جيت حقنت الالرجين انا قلت لكم ان هي محتاجه من 8 ل 60 يوم عشان تتجدد تاني، عشان تتجدد تاني. طيب لو انا حقنت بقى الالرجين في الفتره اثناء فتره التجديد بتاع الليمفوسايتس، هل هيبقى الجسم عنده قدره ان هو يطلع الليمفوسايتس دي؟ ما عندوش. فاستنى من كام؟ من 8 ل 60 يوم عشان ايه؟ يكون الجسم طلع الليمفوسايتس دي، اقدر الجسم بتاعي يستحسها. خلاص يا جماعه؟ وصلت يا دكتوره؟ طب اعمل ايه تاني؟ وصلت يا جماعه؟ حد بقى منكم يبقى يشرحها للدكتوره تاني. تقول لا عشان ما تشتري حاجه؟ قسم البطن. بعد كده نتكلم عن اتفقنا قلنا الديفينيشن بتاع الالرجيك تيست، نتكلم عن البرنسبل بتاع الالرجيك تيست. قلنا ان انا بحقن الالرجين او انتجين، بحقن الالرجين او انتجين بعد 72 ساعه بتظهر الهايبر سيستيميز، بعد 42 ساعة بتظهر الهايبر سيستيت. من 70 72 أو 42؟ لا 72. بعد 72 ساعة بتظهر الهايبر سيستيت. بتكون في صورة اسمها نوعها إيه؟ ديلي تايب هايبر سيستيت. ديلي تايب هايبر سيستيت. بيظهر إيه عندي على الحيوان أو في مكان الحمل؟ بيبقى فيه هوت بيرفول سويلينج. هوت بيرفول سويلينج بيزيد السكنس بتاع الجلد، بيزيد السكنس بتاع الجلد. كمان احنا اتفقنا ان كان عندنا انواع حساسيه لما خدتوها في المايكرو، كان في نوع من الحساسيه؟ 5. طيب 1 و 2 و 3 و 4 و 5. اول واحد واثنين وثلاثه وخمسه دي اللي هي المجيل هايبر سيستيت. 1 و2 و3 و5 دي الميديت هايبر سيستيت. 4 دي اللي هي ايه؟ الديلي تايب هايبر سيستيت. يبقى احنا وقت بنشتغل هنكون مركزين على التايب سيستيت رقم كام؟ 4. سيستيت رقم 4. امثله ليه؟ الالرجيك تيست. امثله ليه؟ الالرجيك تيست اهم اختبار عندنا. اول اختبار اهم اختبار مين؟ تيوبر كلين تيست. اهم اختبار هو تيوبر كلين تيست. الفشوله ليها اختبار اسمه الفشولين تيست. الفشوله ليها اختبار اسمه الفشولين تيست. مرض الجونز او اليونز السيل الخطيب على الدكتور محمد ليها اختبار اسمه الجونين تيست. توكسوبلازم ليها اختبار اسمه توكسوبلازمين تيست. الجلندر اسمه الملين تيست. جلندر اسمه الملين تيست. البروسيلا اللي خدتها الاسبوع اللي فات مع دكتور محمد في السيكشن البروسيلين تيست. دول اهم اختبارات للبروسيلا للالرجيك تيست. اهم واحد فيهم واللي هنتكلم عليه النهارده تيوبر كلين تيست. تيوبر كلين تيست عندنا هنقسمه، عندنا اربع انواع من التيوبر كلين تيست. عندنا اربع انواع من التيوبر كلين تيست. اول واحد فيهم هو الانترا ديرمال تيوبر كلين. انترا ديرمال تيوبر كلين. خلي بالكم الانواع اتقسمت على حسب طريقه الحقن. انواع التيوبر كلين اتقسمت على حسب طريقه الحقن. عندنا انترادنتال تيوبركلين، عندنا كوتينيوس تيوبركلين، عندنا سبكوتينيوس او انترافينوس تيوبركلين اللي هو شورت سيرمال تيست، اللي هو شور سيرمال تيست، وعندنا سيرمال تيوبركلين تيست. عندنا كام؟ أربع أنواع من التيوبركلين تيست. أول حاجة الانتراديرمال تيوبركلين، بعد كده عندنا الكوتينيوس تيوبركلين، بعد كده عندنا السبكوتينيوس أو الانترافينوس اللي هو اسمه ايه؟ شورت سيرمال تيست، وكمان عندنا الاوبسالميك تيست. أهم حاجة فيهم، أهم حاجة فيهم الانتراديرمال تيست، أهم حاجة في دول الانتراديرمال تيست. بينقسموا إلى الاختصارات، الاختصارات، الاختصارات. سنجل انتراديرمال تيست، سنجل، سنجل انتراديرمال تيست أو الاس اي دي، سنجل انتراديرمال تيست أو اس اي دي، سنجل انتراديرمال كومباراتيف تيست، سنجل انتراديرمال كومباراتيف تيست اس اي دي سي، اس اي دي سي، سنجل انتراديرمال كومباراتيف تيست أو اس اي دي، اس اي دي سي. بعد كده عندنا الستورمانت تيست، ستورمانت تيست رقم 3، الستورمانت تيست او دي اي دي دبل انتراديرمال تيست. بقى الستورمانت الاسم الثاني بتاعه دي اي دي دبل انتراديرمال تيست، دبل انتراديرمال تيست. انواع الانتراديرمال تيست، اول حاجه السنجل انتراديرمال تيست، ثاني حاجه مين سنجل انتراديرمال كومباراتيف، ثالث حاجه الاستورمال تيست او دي اي دي دبل انتراديرمال تيست. هما دول ثلاث اختبارات بتوع الانتراديرمال تيوبركلين، واهم ثلاث اختبارات، اهم اختبار، اهم اختبارين فيهم السنجل انتراديرمال تيست والسنجل انتراديرمال كومباراتيف، سنجل انتراديرمال تيست والسنجل انتراديرمال كومباراتيف. هنبدا نتكلم عن كل واحد بالتفصيل، نبدا نتكلم عن كل واحد بالتفصيل وهنشرح التكنيك بتاعته وهنشرح بنعمله ازاي. لو سمحت ركزوا معايا. خلاص دول اكبر من الستاندر ولا اقل من الستاندر؟ انا عارف ان هو فري، عارف ان هو مفيش فيه تيمين اقل جرعه هتقدر تستحس بيه الليمفوسايت، اقل جرعه معايا هتقدر بيه تستحس الليمفوسايت. يبقى اول حاجه في الانديكيشن لو فري هيرت، لو فري هيرت الجرعه بتاعتي 5% ملي مش 5 من 10 عشان اللي بيكتبها لي 5 من 10 بس جاله غلط، 5 من 100 ملي لو فري هيرت. طيب دي اول نقطه في الانديكيشن. ثاني نقطه لو هو unknown head يعني انا ما اعرفش عنه اي حاجه، اعرف هو فري واعرف هو انفكتد، بستخدم الجرعه مين؟ الستاندرد. بستخدم الجرعه الستاندرد، بستخدم 1 من 10 ملي. هو لو unknown head بستخدم الجرعه الستاندرد ده كام؟ 1 من 10 ملي. طيب لو انفكتد هيد، لو انفكتد هيد بستخدم الجرعه عن ايه؟ تفتكروا اقل ولا اكبر؟ اكبر، بستخدم 2 من 10 ملي، بستخدم 2 من 10 ملي. دولت الثلاث نقط بتوع الانديكيشن بتوع سنجل انترادرمال تيست. نيجي اقول لك سؤال، قول لي الانديكيشن، الانديكيشن بتاع السنجل انترادرمال تيست هتقول ايه؟ اول حاجه لو في هير نستخدم الجرعه 5% ملي، لو unknown head استخدم 1 من 10 ملي. والناس اللي بتتابع في الكتاب الكلام ده مش موضوع عندك في الكتاب، زودوه. لو انا بقول حاجه غلط، لو فري هيد 5% ملي، لو unknown head 1 من 10 ملي، لو انفكتد استخدم 2 من 10 ملي. وانا قلتها كذا مره معناها ان هي مهمه جدا جدا. بعد كده هنتكلم عن التايبس، تايبس اوف سنجل انترادرمال تيست او طرق الحقن اللي بحقن فيها الماده بتاعتي اللي هي البي بي دي، طرق الحقن او كيفيه الحقن ماده البي بي دي اللي بستخدمها للجوبر كلين. عندنا طريقتين للحقن، اول حاجه اسمها سيرفايكال تيست، سيرفايكال تيست، وتاني حاجة عندنا الكودال فولد تيوبركلين تيست. عندنا السيرفايكال تيوبركلين تيست والكودال فولد تيوبركلين تيست. بنقسم السنجل انترادرما على حسب مكان الحقن لنوعين، الكودال فول تيوبركلين تيست والسيرفايكال تيوبركلين تيست. السيرفايكال تيوبركلين تيست ده اللي بنستخدمه عندنا في مصر، السيرفايكال تيوبركلين تيست اللي بنستخدمه عندنا في مصر. طيب السيرفايكال بحقن فين؟ دي النك بتاعت الحيوان، دي رقبة الحيوان. باجي بالقلم في الماستر زي ده، قلم في الماستر زي ده على رقبة الحيوان، فهو شادد خط كده وشادد خط كده، خط كده وخط كده، بحقن فين؟ هنا اهو خلاص، دي رقبة الحيوان وهو شايف خطين، خط كده وخط كده وخط كده وخط كده، وبحقن هنا اهو خلاص. دي اللي اسمها السيرفايكال تيوبركلين تيست، دي المنطقة اللي هي السيرفايكال تيوبركلين تيست. طب ليه؟ قال لك عشان التجارب او الدراسات اللي عملوها ان المنطقة دي اكتر منطقة سنسيتيف، اكتر منطقة سنسيتيف. طيب احنا اتفقنا ان السنسيتيفيتي لما بتزيد بيقدر يطلع من المصاب اكتر ولا بيطلع سليم؟ السنسيتيفيتي اللي خدناها معايا في اول سيكشن، السنسيتيفيتي وبيطلبوا في الامتحان بيطلع مين؟ المصاب ولا السليم؟ المصاب. طيب ده سنسيتيف في حاجه يا رجاله؟ في الثلاثه في حاجه؟ بس طبعاً في الكتاب دلوقتي انا قلت لكم المنطقه دي اكتر منطقه سنسيتيف، يعني تقدر تطلع المصاب اكتر، يبقى انا استخدمها في منطقه فيها اصابات كتيره ولا منطقه ما فيش فيها اصابات كتيره؟ لان عندنا في مصر المرض انتبه، عندنا في مصر المرض تي بي الدمج موجود عندنا في مصر. بنستخدم مع مين؟ السيرفايكال. ليه؟ لان السيرفايكال بيقدر يطلع عندي اكبر عدد من المصاب، وانا يهمني ان انا اقدر اطلع اكبر عدد من مين؟ من المصاب. يبقى بنستخدم في عندنا في مصر السيرفايكال تيومر كلين تيست، لان المنطقه دي بتبقى مور سنسيتيف، او اختبار بيبقى مور سنسيتيف، مور سنسيتيف. طيب الكود الفورد تيومر كلين تيست، انتوا عارفين التيل فورد؟ عارفينه؟ مش الحيوان ده، الحيوان ده التيل بتاعه بيبقى فيه حاجه كده اسمها الكودال فورد. هو ده الكودال فورد، ده التيل، ده التيل، وده ده الحيوان، وده الكودال فورد اللي ماسك ما بين الحيوان التيل ومين؟ وجسم الحيوان. التيل فورد ده احنا بنستخدمه للكودال فورد تيوبركلينتس في الاماكن الفري، في الاماكن الفري، من الدول اللي بيكون فيها بتكون فري من مين؟ من التي بي. الدول اللي بيكون فري من التي بي، يبقى ده مور سنسيتيف ولا مور سبيسيفيك؟ مور سبيسيفيك. خلاص اتفقنا كده يا جماعه؟ اتفقنا مين اللي فيهم مور سنسيتيف ومين فيهم اللي مور سبيسيفيك؟ دولت اماكن الحق. احنا عندنا في مصر بنستخدم مين؟ السيرفايكال. عندنا في مصر بنستخدم السيرفايكال. بعد كده الماده اللي انا هحقنها كان في ماده مستخدمه زمان، في ماده مستخدمه دلوقتي، او اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. اول حاجه الماده اللي هي قديما اسمها تيوبرجلين ماتيريال، اسمها ايه؟ تيوبركلين ماتيريال. تاني حاجه الماده اللي بنستخدمها حديثا اسمها البي بي دي، بيوريفايد بروتين ماتيريال. يبقى الماده المستخدمه قديما كانت مين؟ تيوبركلين ماتيريال. الماده اللي بنستخدمها حديثا هي البي بي دي، او البيوريفايد بروتين ديليفري. طيب التيوبركلين ماتيريال، التيوبركلين ماتيريال انا هجيب لكم بس حاجه اخرى اللي هي خلاص يا جماعه لسه اخوان ما نزلوش. هنتكلم اتفقنا ان احنا عندنا اول حاجه تيوبركلين ماتيريال. شايف انت جايب الخير وطمط الدولاب. والله يا دكتور حضرتك نايمه ولا صاحيه ولا ايه؟ بقول لك انا في شغل حاجه وعلى حاجه على الراس، يعني انت لو اشتغلت واحد حاجه من الاثنين اللي عايز يجيب ترتيب خلاص ده نقطه في السكشن ده، اللي عايز ينجح ممكن ينجح في السكشن ده، يعني اربع درجات ويعمل اي حاجه كده مع اي حاجه في هناك. خلاص مش ده بيجي في النظري. تيوبركلين ماتيريال، تيوبركلين ماتيريال كان ده بيستخدم قديما، كان في عالم اسمه كوكس، عالم اسمه كوكس سنة 1882، عالم اسمه كوكس سنة 1882 هو اللي عمل تيوبركلين ماتيريال. وعملها ازاي؟ عن طريق استخدم ميت كونسنتريتد سنسيتيك ميديا، هيت كونسنتريتد سنسيتيك ميديا، هيت كونسنتريتد سنسيتيك ميديا. العالم اللي هو كوكس من 1882 عمل جيوبركلين ماتيريال عن طريق ان هو استخدم هيت كونسنتريتد سنسيتيك ميديا. اهم حاجه في المادة المستخدمة حديثا وهي البيوروفايل بروتين ديريفاتيف. ازاي بحضرها؟ بس عايزين نقول المادة اللي العالم كوخس اللي هو سنة 1882 عملها دي كانت مور بوتنت، كانت قوية جدا، مور بوتنت قوية جدا. بس ليه التالي دقيقة زي الجبيتي، مش متابعة التالي دقيقة زي الجبيتي زي بيروفاي بروتين ديريفاتيف. ازاي بنحضر البيروفاي بروتين ديريفاتيف؟ تحضير بيروفاي بروتين ديريفاتيف تعرفين تيجي لما بيعمل على الميديا بيطلع على قد ايه؟ انت عارف يوم ولا يومين ولا ثلاثة؟ شهرين. ايه؟ شهرين. مين اللي قال؟ انت اللي رفعته؟ ماشي. بيطلع بعد 8 اسابيع. طيب انا عارف البيبي ده بروتين. البيبي ده بس البيبي ده بروتين. شكرا على اساس بس كم ايش ما تعرفوا ايش هو البروفايل بروتين ديريفاتيف. اول حاجه ده بروتين، هل ينفع نستخدمه على ميديا فيها بروتين؟ يبقى اول حاجه بعمل كالتشر. اول حاجه بعمل كالتشر على بروتين فري ميديا، بزرعه على بروتين فري ميديا لغايه لما البوليكل فورميشن تظهر. على كالتشر على بروتين فري سينثيتك ميديا لغايه لما يظهر البوليكل فورميشن، لغايه لما يظهر البوليكل فورميشن. BELLICCBE بوليكل فورميشن. انت عارفين لو المليان دي حاجه زي كل اللي كده، بس انت عارفين كده لما بيطلع بيطلع حاجه اوفر جروث اوفر جروث من الكل، مش عارف مش هتفهمه ازاي يعني. هقول لك شويه قرط طالعين كده اسمها البيت ماشي، بس ما حدش فاهم شويه قرط اللي هي عامل زي الفرو كده او حاجه بوليكل. خلاص تبقى عامله كده زي التلاصقات كده اسمها البوليكل فورميشن. انا عملت كالتشر على بروتين فري سينثيتك ميديا لغايه لما البوليكل فورميشن ظهر. بعد كده باخد بعمل فلتريشن، بعمل فلتريشن للبروتين ده اللي هي البوليكل. بعمل فلتريشن عشان اقدر اخدها هي عن كل مين؟ الميديا. عملت لها فلتريشن، عايز كمان انا محتاج البروتين ده. البروتين ده ممكن اعمله بريسبتيشن. وثالث نقطه بعد ما عملت الفلتريشن بعمل الفلتريت بتاعي، باخد الفلتريت واعمل له بريسبتيشن. بعد ما عملت الفلتريشن باخد البروتين بتاعي واعمل له بريسبتيشن. بعمل له بريسبتيشن عن طريق حاجتين، اول حاجه الامونيوم سلفيت، اول حاجه الامونيوم سلفيت، ثاني حاجه تراري كلورو اسيتيك اسيد. اول حاجه الامونيوم سلفيت، ثاني حاجه تراري كلورو اسيتيك اسيد. الحاجتين دول اللي بيعملوا بريسبتيشن لمين؟ للبروتين. طيب بعد ما عملت لهم بريسبتيشن، هو خلاص بريسبتيشن بقى ماده جافه، بقى ماده جافه قصرته وبقى ماده جافه عندي. عملت له بريسبتيشن، انا عايز اعمل له ايه سبريشن تاني عشان يبقى هو ايه في صوره فيديو. بعمل رابع نقطه واشنج اند ري سسبنشن. بعد ما عملت الواشنج والري سسبنشن بقيس التركيز بتاعي. التركيز بتاعي لازم يكون تركيز في الجي دي 2 مللي جرام لكل مللي، فلازم يكون بعد ما عملت السسبنشن لوجن والسسبنشن لازم يكون تركيز البي بي دي 2 مللي جرام لكل مين؟ لكل مين؟ 2 مللي جرام لكل مين؟ فاول حاجه عملت كالتشر على بروتين فري سينثيتك ميديا، بعد كده عملت الفلتريشن فلترت البيلك انفورميشن اللي انا عندي، بعد ما عملت الفلتريشن عملت بريسبتيشن رصدتها بمين؟ تراي كلورو اسيتيك اسيد. وايه ضغط مين؟ البيبي دي. انا كده حضرت البيبي دي. عندنا ثلاث انواع من البيبي دي. تايبس اوف بيبي دي. تايبس اوف بيبي دي. عندنا ثلاث انواع. اول حاجة يوبر بيبي بيبي دي. ثاني حاجة البوكاين بيبي دي. ثالث حاجة الأبيان بيبي دي. عندنا جيوبرفيلين بيبي دي. عندنا البوفاين بيبي دي. وعندنا الأبيان بيبي دي. جيوبرفيلين ده مخصص لمين؟ لليومن. مخصص لليومن. هو اسمه محضر من بكتيريا مايكوبكتيريا تيوبركلوزس. مايكوبكتيريا تيوبركلوزس. مايكوبكتيريا تيوبركلوزس. البوفاين بيبي دي من المايكوبكتيريا بوفيس. مايكوبكتيريا بوفيس. الافيان بيبي دي محضر من المايكوبكتيريا افيان. مايكوبكتيريا افيان. سؤال الماميليا. ماميليا بيبي دي. ماميليا بيبي دي يشمل تيوبركلين مع البوفاين. الماميليان بيبي دي يشمل تيوبركلين بيبي دي مع البوفاين بيبي دي. الاثنين مع بعض. فممكن يقول لك فايز اوف تيوبركلين. ممكن يجيب لك نقطتين. نقطتين عارف ان هم ثلاث. هتقول ايه الماميليان بيبي دي وافيان بيبي دي. تقسم الماميليان ليه؟ بوفاين وتيوبركلين. خلاص؟ دول انواع البيبي دي. نبدأ بقى نخش هم عشر دقايق. عشر دقايق تركيز فيهم حاجتين. اهم حاجتين تيوبركلين تيست بتعمل ازاي؟ الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف. ده سؤال الامتحانات. الفولس بوزيتيف حالات الفولس بوزيتيف وحالات الفولس نيجاتيف. مفيش حد يخش امتحان معدية بدون ما يكون مذاكر اسباب الفولس بوزيتيف ازاي يتغلب عليها، اسباب الفولس نيجاتيف وازاي يتغلب عليها. خلاص؟ خلاص؟ أول حاجة نتكلم عن تيوبركلين تيست. أول حاجة نتكلم عن تيوبركلين تيست اللي هو السنجل انتراديرمال تيست. نتكلم عن السنجل انتراديرمال تيست. أول حاجة عندي هي الجمل بتاعتي اللي بستخدمها في الاختبار ده ايه؟ محتاجين سايب الاقل 70%. محتاجين كيرف وسيزر وسايب البقر 70%. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها هعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا بنعمل فين؟ في الميدل سيف وفين؟ النك اهي باخد خط كده وخط كده وخط كده وخط كده، بحرم فين؟ في الميدل سيف وفين؟ في الميدل سيف وفين؟ بحرم ازاي؟ بجيب اول حاجه الكيرف وسيزر وقص مين؟ الشعر. ليه بقص الشعر؟ عشان التفاعل يبقى مرضي قدامي. بقيس الشعر عشان اشوف التفاعل يبقى مرضي قدامي. قصيت الشعر بتفرق بسايب 1070%، بتفرق بسايب 1070%، وبعد كده بحقن البي بي دي، بحقن البي بي دي بجرعه. هفترض ان هو ايه؟ امنون هير. هفترض ان هو واحد من عشرة ملي بي بي دي، بحقن واحد من عشرة ملي بي بي دي. انترا دمنا، انترا دمنا. طيب بعرف ازاي ان انا حقنت انترا دمنا؟ بعرف ازاي؟ اول حاجة طبعا السن بيبقى صغير جدا، السيرج وانا بحقن بقى في ريزيستنس ولا مفيش ريزيستنس؟ لو انت بتحرق تحت الجلد، لو حد في محرم تحت الجلد، لو شلت الجلد محرم تحت الجلد مفيش ريزيستنس، لكن لو بتحرق جوه الجلد نفسه انت رجلنا بقى في ريزيستنس. اول حاجه وانت بتحرق لازم يكون في ريزيستنس، واهم حاجه في التجربه طريقه الحق، لان انت لو حقنت غلط النتيجه بتاعتك هتطلع غلط. فتحقن انت رجلنا يكون في ريزيستنس اثناء الحق، وكمان بيظهر بعد الحق بيا سايز فيديو. زي حبايه العكسيه كده او الفول. بيا سايز فيديو. تقعد عليها تبقى موجوده انترديمال ويظهر حاجه زي بيا سايز فيديو. بيا سايز فيديو. طيب انا كده حقنت. انا كده حقنت. طيب اللي انا قلته ده صح؟ اللي انا قلته ده صح؟ ما حدش سالني، هو انا ينفع احقن قبل ما اقيس الجلد؟ مش اعرف الاول ان انا اقيس الجلد بتاعي، اقيس الجلد بتاعي الاول بعد كده احقن؟ امال انا هعرف ازاي؟ يبقى لازم اول حاجه ان انا بكون ايه؟ اقيس الجلد. تاني حاجه بحقن. خلاص؟ بعد كده استنى قد ايه؟ استنى 72 ساعه عشان اشوف ايه الريزلت اللي هتظهر قدامي. ايه الريزلت اللي هتظهر؟ هيزيد حجم السكين، هيزيد حجم السكين. طيب انا بحكم ازاي؟ بحكم عن طريق ان انا بقيس السكين ونفرض ان هو كان 3 مللي. خلاص انا قست السكين. لما قست عارف بقيس السكين ازاي؟ Thank you.

الفويس الوظيفي أسباب الفويس الوظيفي. أول حاجة ممكن يكون في عندي عدوى من الميكوبكتيريوم تيوبركلوز، ممكن يكون في عندي عدوى من الميكوبكتيريوم تيوبركلوز. أنا بتطوع على الميكوبكتيريوم السبيسيفيك لمين؟ للبروفايل. ممكن يكون عندي عدوى من الميكوبكتيريوم تيوبركلوز، ممكن يكون عندي عدوى من الميكوبكتيريوم بارا تيوبركلوز هو مين؟ الجونز. ممكن يكون عندي عدوى من الميكوبكتيريوم ابيا، ممكن يكون عندي عدوى من الميكوبكتيريوم ابيا. كل دول اول نقطه، كل ده اول نقطه. اول حاجه انفكشن بميكوبكتيريوم تيوبركلوزس، ميكوبكتيريوم ابيا، ميكوبكتيريوم بارا تيوبركلوزس. خلاص. ثاني نقطة، مش ممكن يكون عندي الحيوان ده متحصن بالبي سي جي فاكسين؟ ممكن يكون عندي الحيوان ده متحصن بالبي سي جي فاكسين. يبقى ثاني نقطة الفاكسينيشن ويز بي سي جي فاكسين. فاكسينيشن ويز بي سي جي فاكسين. بعد كده النقطة رقم ثلاثة، إن أنا ممكن، طيب الحالة اللي كانت جت لزمايلكم إيه قبل كده؟ أول حاجة أنا قايل هيستوري إن القطيع فاكسينيتد بالبي سي جي فاكسين، وقال لك إن القاف شربوا من الأمهات اللي فاكسينيتد بالبي سي جي فاكسين، وأنا بعمل الاختبار بتاعي هحط في احتمالاتي الفولس بوستر ولا الفولس نيجاتيف؟ بيكون عندي ايه؟ فولس بوستر. فالسؤال اللي هيجي لكم ممكن يقول لك فاكسينيت ده بالنسبه ايه فاكسين، ممكن يقول لك كاف خد الكوليسترول، كل ده لازم تكون عارفينه. الست حالات بتوع مين؟ الفولس بوستر. الست حالات بتوع الفولس نيجاتيف ممكن يجي لك في كل واحده فيهم سؤال. ثاني حاجه كاف، تاني حاجه تاني كوليسترول from vaccinated then صلى الله عليه وسلم خد الكوليسترول من الفاكسينيتد then. طيب ايه اللي هينزل في الكوليسترول؟ ايه اللي هينزل في الكوليسترول؟ السنسيتايز تي لينفوسايتس. اللي هينزل في الكوليسترول السنسيتايز تي لينفوسايتس، مش الانتي باكس. اللي بعتمد على الديليت هايبر سنسيتيفيتي، يعني اللي بيلعب عندي دور في الاختبار هو التي لينفوسايتس مش الانتي باكس. يبقى اللي هينزل فيه الكوليسترول السنسيتايز تي لينفوسايتس. بعد كده في اسباب اخرى، في اسباب اخرى بس ممكن اي دكتور يفتحها. في سبب ممكن يؤدي الى زياده الهستيم اللي هو الديموتكتيك مينش. ديموتكتيك ديموتكتيك مينش. ديموتكتيك مينش ده مينش بيجي في الهير فوليكل، مينش بيجي في الهير فوليكل وبيعمل سيكنينج في السكين، بيعمل سيكنينج في السكين. فممكن اصلا تكون زياده عندي في السكين مين سبب الديموتكتيك مين، فلازم اكون مفرق وعارف الحاله بتاعتي دي عندها مين ولا ما عندهاش مين. خمسه الفاشيوله. الفاشيوله من الحاجات اللي بتعمل، ممكن تعمل اوديما، ممكن تعمل اوديما في السكن. الفاشيوله ممكن تعمل اوديما في السكن. فشولة ممكن تعمل اوديما في السكن ويؤدي الى زياده السكنس في السكن. بعد كده في مرض اسمه نوكارديوزيس. نوكارديوزيس المرض ده بيعمل عندنا اسباب، المرض ده بيعمل عندنا اسباب، بيعمل عندنا في السكن ويلز، يؤدي الى زياده حرق في السكن، يؤدي ويلز في السكن، دوائر في السكن. المرض ده مش معروف ومش مشهور اصلا في الفيلم، ما حدش عمل اي حاجه، بس هو بيقول بره ان هو ممكن يعمل سجن في السكن ودوائر في السكن. هدول الاسباب بتاعت شكل السرشة محضر. خلاص يا جماعة، خلاص يا جماعة، دول أسباب الفرص الوسط. أول حاجة العدوى بين في ابتسامات ليه؟ سيب شمس ساعة. أول حاجة العدوى بين مايكوبكتيريا باراتيبروزس، ممكن مايكوبكتيريا تيبروزس أو مايكوبكتيريا أبيان، أو نقطة كمان نون باسوجينيك مايكوبكتيريا، ممكن في بعض الأنواع من المايكوبكتيريا تبقى نون باسوجينيك مايكوبكتيريا. بعد كده اتفقنا إن هو ممكن يكون إيه؟ فاكسينيتد، ممكن يكون فاكسينيتد بسيلة سكارلت كلورين بالإي سي جي فاكسين، أو القاف واخد الكوليسترول، القاف واخد الكوليسترول من الدم، الكوليسترول فيه تي سي سبايك ليمفوسايتس، أو ممكن يكون عنده أوتوماتيك فينش، والتفسير بتاعها اللي هو ممكن يؤدي إلى زيادة السجن بتاع الاسكن عشان يعمل أفريكشن للهير فوليكلز. بعد كده الفاشيولا ممكن تعمل إديما في السكن وتؤدي إلى زيادة السجن بتاع الاسكن. بعد كده في مرض اسمه نيوكارديوس. دول اسباب الفولس بوزيتيف. طيب الفولس بوزيتيف يعني ايه؟ انت عندك ثلاث مصطلحات ممكن يجي لك خلاف الفولس بوزيتيف. عارفين ان كل الناس عارفين لو حطيت دماغهم اسباب الفولس بوزيتيف في مخ راسي، طب انا ممكن اجيب لك اسم تاني للفولس بوزيتيف. الفولس بوزيتيف يعني ايه؟ عدم قدره الاختبار اللي هو يقدر يطلع السليم. على فرص بوستر يعني مش قادر يطلع السليم، صح؟ فرص بوستر يعني مش قادر يطلع السليم. طيب مش قادر يطلع السليم اللي هيقول لي السنسيتيفيتي ولا السبيسيفيسيتي؟ مش قادر يطلع السليم السبيسيفيسيتي، يبقى فرص بوستر او ليك اوف السبيسيفيسيتي. ممكن يقول لك اسباب اللي اوف سبيسيفيسيتي اللي معناها دي ايه؟ الفولس بوزيتيف. حاجه كمان اسمها سي سنسيتايزيشن، سنسيتايزيشن اسباب سنسيتايزيشن او اللي اوف سبيسيفيسيتي او الفولس بوزيتيف. طيب فرصة بوصف يعني انا طلعت النتيجة من مقصر اللي هي بوصف، صح؟ ولما راحوا يطلعوا ملوش اي جروس ليجي، ملوش اي جروس ليجي، النتيجة عندي ثلاث غلط، فلا اسم كمان نون جروس ليجن ريأكتيف، نون جروس ليجن ريأكتيف. عندنا أربع مصطلحات للفولس بوزيتيف. نعم سنسيتايزيشن يعني هو في فولس بوزيتيف، احنا قلنا فولس سنسيتايزيشن يعني فولس بوزيتيف يعني هو اساسا مش سنسيتايز في مرحلة سنسيتايزيشن وطلع غلط، فاهم ازاي؟ فولس بوزيتيف او ليك اوف سبيسيفيسيتي او سنسيتايزيشن او نون جروس ليجن ريأكتيف، نون جروس ليجن ريأكتيف. دول الاربع مصطلحات. طيب الفورس نيجاتيف هتبقى ليك اوف ايه؟ اوف سنسيتيفيتي. هتبقى سنسيتايزيشن ولا دي سنسيتايزيشن؟ دي سنسيتايزيشن أو جروس ليجن ريأكتيف، أو جروس ليجن ريأكتيف. ستة ويكس. أول حاجة إن إنفكشن أنتل ستة ويكس. تاني حاجة أدفانسد إنفكشن أو كرونيك إنفكشن. لو في عدد أدفانسد إنفكشن عدد كبير جدا جدا، هل الواحد من العشرة مللي بتوع هيقدر يستحسوها؟ هل هيقدر يستحسوها؟ عندي تيم انفصال كتير جدا مش قادر يستحسها، فاحنا عايزين نضاعف الجرعة عشان ايه؟ عشان يقدر يستحس تيم انفصال سلام. ايه اللي مفيش اللي قال التيم انفصال لسه ما حصلهاش؟ ما بقتش عندي سيسبات، احنا اتفقنا ان نضغط من 8 ل 60 يوم عشان يبدا تتجدد تاني. ما هي مستهلك دلوقتي الانكيبيشن بيلو بتاعتي انا لسه ما قدرتش اعملها يعني احسها اصلا لسه فاكر الاورجانيزم بتاعي ما قدرش لاول مره يحس عندي الانفشلز لاول مره كريم على تاني مره بيخرج فهمتي؟ في الام انفكشن انتل 6 ويكس بعد كده الادفانسد انفكشن يكون عندي كميه كبيره من التيلينفوسايتس بعد كده عندي الاولد انيمالز نفس الكلام ده الادفانسد انفكشن يكون عندي اول انيمال نقطة رقم 4 مش ممكن يكون عندي حيوان الميون سبريسر مش قادر يطلع تي لينفوسايتس المناعة بتاعته مضروبة زي مرض اسمه البي في دي قلنا بقى ان ايه اللينفوسايتس مش بيدمر التي والبي لينفوسايتس البي في دي قلنا بيدمر التي والبي لينفوسايتس يعني هو لو عنده مرض البي في دي ودمر التي والبي لينفوسايتس يقدر يطلع عندي نتيجة الميونو سبريسر ديزيز زي البي في دي او استخدم الكورتيكو سترويد او استخدم الكورتيكو سترويد نقطة رقم 5 وقلت لكم عليها قبل كده قبل الولادة بقد ايه وبعد الولادة بأسبوعين بقد ايه؟ أنا بشوفكم ولا قبل الولادة بأسبوعين بثلاثة وبعد الولادة بأسبوعين بثلاثة يبقى بيفور and after perfect. في حاجة كمان قلناها لكم في الأول لو أنا عملت الاختبار في الفترة إمتى؟ من 8 ل 60 يوم ستة أسباب بتوع الفولس بوزيتيف وستة أسباب بتوع الفولس نيجاتيف تكون حافظهم زي اسمها محدش يدخل امتحان معدية يوم ما يحفظ الست اسماء دول في حاله الاضطراب من 60 يوم ان انا بقرر الاختبار من 8 ل 60 يوم يبقى اسباب الفورس نيجاتيف اول حاجه في الاند انفكشن ثاني حاجه في الادفانس انفكشن او في الكرونيك انفكشن ثالث حاجه في الرول دايمز الحيوانات الكبيره في السن رابع حاجه في الميون سبريس ديزيز لو خدنا البي بي دي او الكورتيكوسترويد بعد كده بيفور اند افتر كوبينج اثنين ثلاثة اسبوع اثنين ثلاثة اسابيع بعد كده لو قررت الاختبار من 8 ل 60 يوم خلاص دول اسباب الفولس بوزيتيف واسباب الفولس نيجاتيف طيب ازاي هاو تو اوفر كام هاو تو اوفر كام الفولس بوزيتيف وهاو تو اوفر كام الفولس نيجاتيف هاو تو اوفر كام الفولس بوزيتيف وهاو تو اوفر كام الفولس نيجاتيف لو طلع عندي فولس بوزيتيف تاني نقطة مهمة جدا ازاي هاو تو اوفر كام الفولس بوزيتيف أول حاجة أزود الجرعة ولا أقلل الجرعة؟ هو طلع عندي فولس بوزيتيف أقلل الجرعة يبقى أول حاجة لو دوز أخليها 5 مللي أقلل الجرعة أو أستخدم اختبار اسمه سنجل انترادرمال كومباراتيف تيست. اختبار اسمه سنجل انترادرمال كومباراتيف تيست. هاو تو اوفركم الفولس بوزيتيف. بستخدم ال لودوز لودوز 500 ملي او سنجل انترادرمال كومباراتيف تيست. لو جالك حالة دام فاكسينيتي وابتكي كده ازاي تقول دي سواء فورس بوزيتيف ولا وازاي بتغلب عليها؟ هتغلب عليها بتعمل الاختبار ايه؟ سنجل انتراديرمال كومبارتر. تعمل اختبار اسمه سنجل انتراديرمال كومبارتر وهناخد دلوقتي بالتفصيل. طيب ازاي اعمل وفرقم ليه الفورس بوزيتيف؟ اعمل ايه؟ لودوز ولا هاي دوز؟ هاي دوز. اخليها 2/10 ملي. او اعمل اختبار اسمه شورت سيجنال تيست. اعمل شورت سيجنال تيست. او اعمل اختبار اسمه ايه؟ ستورمانت تيست. الاختبارات دي الثلاثة دول بيعتمدوا على زيادة الجرعة ولا على الجرعة القليلة؟ بيعتمدوا على مين؟ زيادة الجرعة. الاختبار ده هيعتمد على ايه؟ ان الجرعة تكون قليلة شوية. طيب ازاي بعمل السنجل انتراديرمال كومباراتيف؟ ازاي هنتكلم عن السنجل انتراديرمال كومباراتيف وهنتكلم عن شورت سيرمال وهنتكلم عن الاستورمال تيست. بس انت دلوقتي عرفتوا امتى بستخدم السنجل انترديرمال وامتى بستخدم السنجل انترديرمال كومباراتيف وامتى بستخدم الشورت سيرمال وامتى بستخدم الاستورمال تيست. هو كده هو اخلع جزمه بس نشط كده بالظبط بالظبط من اسمه سنجل انتراديرمال كومباراتيف. يعني انا هقارن اثنين بميدين بعض فانا هعمل ايه؟ هحقن اثنين بميدين عشان اقارنهم ببعض. طيب هحقن في نفس المكان اللي بحقن فيه سنجل انتراديرمال كومباراتيف بالظبط نفس التكنيك ونفس الايكومنت بس الزياده ان انا بستخدم اثنين بميدين دي النكة اهي ده الخط بتاعي ده الخط بتاعي ده وده بحقن اتنين بي بي دي هنا بحقن البروفايل او الماميليان بي بي دي وبحقن هنا في المنطقة ديت مين الأبيض بيبدي فبحث بفايل أو المامية بيبدي تحت والأبيض بيبدي فين فوق والمسافة تكون ما بين الاثنين من 12 ل 15 سم المسافة ما بين الاثنين من 12 ل 15 سم ليه المسافة ما بين الاثنين من 15 ل 12 سم ل 15 سم عشان لو هم قريبين من بعض مش هبقى عارف الاسبرنج ده من ده ولا من ده فبعمل ايه؟ مسافه تكون ما بين الاثنين من 12 ل 15 سم وتكون ما بين الابيض لغايه الكريست الكريست اللي هو الشعر بقى من الحيوان من فوق 10 سم ما بين الماميليا والابيض من 12 ل 15 سم وما بين الافيم لفوق 10 سم بحقن قد ايه؟ الجرعه بتاعتي قد ايه؟ 5/100 ملي بحقن 5/100 ملي بحقن 5/100 ملي عند الاثنين خلاص بستنى قد ايه؟ 72 ساعه بستنى 72 ساعه بعمل ايه؟ باخد قراءة كل واحد فيهم عايز ايه؟ مش حاولت سندوتشات خلاص؟ هتعملوا جدول كده؟ ده بيفور يعني قبل السكين قبل نحن خلاص؟ بيفور وافتر بيفور وافتر يعني قبل نحن وبعد نحن وده المامليا بيبي دي وده الأبيا بيبي دي ده المامليا بيبي دي وده الأبيا بيبي دي. طيب انا هنا الاسكيل اول ما قسته 3 ملم وهنا معايا على فكره انتوا الاثنين من اول السكشن انت نايمه وهي نايمه تصحى من النوم تتكلموا مع بعض من اول السكشن وخلاص انتوا الاثنين انا مش عارف يعني انتوا هتيجي تقولوا المتغرب ما بتشرحش واحنا ما بنفهمش واحنا ما بنعملش الزمن جاء ان احنا عايزين نتحايل على الطلبة عشان تفهم مش عارف ايه ده عيط السكين هنا 3 ملم السكين هنا حدين برضه هنا 3 ملم هنا بعد 72 ساعة القراءة الثانية بقت 15 مثلا نعم جت منين ايه ما خرجتهاش هو ده اللي مسكنا الاسم مقاسه قبل ما نحكم خلاص بعد ما حققنا 72 ساعة ده بقى ايه 15 ملم 15 ملم ده بعد 72 ساعة بقى 7 ملم او 5 ملم خلاص طيب اعمل ايه دلوقتي انا عايز اوصل للنتيجه بتاعتي اعمل ايه اطرح ده من ده يبقى دي الوقت اتفقنا في بفور الماميليا طلع كام كلمني الماميليا طلع كام 3 وافتر 15 في الأبيان كام؟ وأصغر كام؟ 5 طب دلوقتي أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أطرح ده من ده وده من ده طيب لو 15 15 ناقص 3 كام؟ كام؟ 12 و 5 ناقص 3 2 طب أنا كده وصلت الحاجة؟ دلوقتي أنا عايز أعرف النتيجة بتاعتي فرق الفرق يعني ايه فرق الفرق؟ يعني انا طرحت دول من دول وطرحت دول من دول، طرحت ده من ده وطرحت ده من ده، دلوقتي بقى الدور ان انا اطرح ده من ده. فرق الفرق يبقى 12 ناقص 2 كام؟ 10 10 النتيجة عندي طلعت 10 النتيجة عندي طلعت 10 طب اعرف ازاي ان هي وصلت ولا اعرف ازاي ان هي جت؟ قال لك لو النتيجة طلعت من 1 ل 4 ملم النتيجة دي نيجاتيف الحيوان ده يرجع المزرعة تاني يبقى النتيجة لو طلعت عندنا من 1 ل 4 ملم الحيوان ده نيجاتيف ورجعه تاني طيب لو طلعت النتيجة عندي أكتر من 5 ملم الحيوان ده بوزيتيف ودعه لو النتيجة طلعت عندي من 1 ل 4 اللي هو فرق الفرق اللي هو ايه؟ فرق الفرق طلعت عندي من 1 ل 4 ده نيجاتيف وارجعه تاني لو اكتر من 5 او اكتر النتيجه دي ايه؟ بص خلاص بعد كده مساله المساله دي هتاخدوها وتحلوها في الكتاب على السجن الانترنت مالكم خدها سماحه بالله منك من خلاص في الامتحان بيجيبوا نفس النظام بس انا عايز اوصلكم لحاجه مش في احتمال في احتمال تاني ان ممكن يعني لو الافيا طلع اكبر من المبين يعني ليه العكس مثلا دي طلعت 12 وده 2 يعني دي 2 دي اللي هي دي 2 ودي دي 1 دي 2 اكبر من دي 1 الحاله دي اعمل ايه؟ ها؟ طالما مطلق انا مين هنا بدور على مين؟ على المبين بدي طالما المبين بدي طلع عندي اكبر يبقى الحاله دي اللي فاتت دي مين؟ خلاص يعني طب لو طلع الابيض بيبدي اكبر دي ناقص سيمك انفكس ممكن تكون مايكو بكتيريا بعدين لو دي 2 اكبر لو دي 2 اكبر بدأ ناقص سيمك انفكس خد بقى المساله اكتبوها عندكم نعم لو دي 2 اكبر المساله اسمعني يا صديقي شو خلاص زي ما الدكتوره سالت ان احنا بنعمل اختبارات كل شهرين بنعمل اختبار كل شهرين وبنكررها في ثلاث مرات طلع نيجاتيف ثلاث مرات يبقى ايه الكاتيريا فري المساله انترفاسلي السنجل انترديرمال عملنا السنجل انترديرمال كومباراتيف وطلع عندي دي واحد او الماميليان ماميليان بي بي تي بيفور 2 وافتر 13 بيفور 2 وافتر 13 يا جماعه جدول وقول الماميليان بي بي تي بيفور 2 وافتر 13 والافيان بي بي تي طلع بفور 2 وافتر 5 3 11 3 9 دي دول تحلوها مش هتحلوها دلوقتي تحلوها وانتم كاتبين خطوات الاختبار يعني اول حاجه هتكتبوا خطوات الاختبار وبعد كده هتخرجوا الارقام دي هي اللي هتعجبكم وبعد كده مش ممكن حوالي 4 مللي جنيه انا بقول 4 مللي مش 4 من 10 بحرين 4 مللي دي مش 4 من 10 ركز كويس كميه البروتين الكبيره دي مش ممكن تدخل حيوان في شوك فممكن الحيوان يحصل له الليرجيك رياكشن او ممكن يحصل له شوك في بعض الحالات يحصل لها ريكومبانس في بعض الحالات يحصل لها ريكومبانس او ان اول ما بنحقن فيها البيبي دي بيحصل لها هايبوكالسيميا يحصل لها هايبوكالسيميا نتيجه حدوث الهايبوكالسيميا بيبدا يحصل للحيوان ايه ريكومبانس حتى يقول ما جدا عيوب الشورت سيرمال تيست اول حاجه ممكن يحصل هو تايم كونسيومي ممكن يحصل للحيوان تشوك لان لحم جرعه كبيره جدا 4 مللي كمان يحصل هايبوكالسيميا ويحصل للحيوان ريكومبانس طيب مش ممكن بقول لك ايه ما تعرفش ده طلع بره فده طلع بره ده اسمه يلا يا جماعه مش عارف كلام تاني ايوه انت قاعده واحد مش عارف انت اكيد عارف كوتين لا ده انت مش عارف انت مش عارف هذا لو سمحت محطوط على شو عادتها وقاعد تتكلم مع زميلتي طب حتى لو انت قاعد قدام ناس انا مفروض عشان لكن انت قاعد مغفله دماغك لورا وقاعد تتكلم معاها يعني انت عادتك الجنب طبيعي مثلا ولا ايه؟ فضلت لعب بره ما سمعتش مش عارف كلمه تاني بقول لك اتفضلت لعب بره مش عارف كلمه تاني ايوه عشان متكلمين خلاص انا قلت لك ما تجيش غير عندي شو سيرنا التست خلاص خلصنا مني بعد كده خش على نعم 4 مللي بقول لك بسرعه كبيره جدا 4 مللي مش 4 من 10 بحل 4 مللي مش 4 من 10 كنت جاي ايه؟ ده حاجه دي معناها كده ما رضاش يعني الوقت بالراحه مثلا مش هفضل اروح عشان اقول لك يعني طيب هو بعد الست المعديه وانا هجيب برضه غير كده في ناس كده السيشن ده سيشن كام وكام 3 و8 كل اسبوع برضه لازم في حاجه مش عارف ليه عامل وانا بصحح لكم ورقكم مش عارف كنت مع السيشنين دلوقتي يعني ايه بتوصل لهم او بتتكلم لا والله يعني الحمد لله احنا واخدين صحة بنصحح بنطالب مش هنطالب طيب لو محتاج اي حاجه بنطالب بس ما تكونش واحد جاب صفر واقول لك انا هاخد لك ده بتقول ايه؟ بتعدي من سنة على وش في طلبة بتيجي جايبين 6 في طلبة بتيجي جايبين 5 في طلبة بتيجي جايبين 5 وفي طلبة بتيجي جايبين 6 في طلبة بتيجي جايبين 7 في واحدة اي لي تي اي لي تي حالة الامراض المعدية كانتها الاي لي تي انفكشوس لانش ريفرنس يعني ده وقت مفيش مشكلة خلاص؟ نعم طب دي انا كدكتور معدية وانا بصحح وشوف كده الاي لي تي اعمل في ورايتها ايه؟ صفر ولا اربع ورايات؟ خلاص خلاص يا جماعه سمعتوا ما نتكلم معانا احنا كده خلصنا من الشورت سيرفر تيست بعد كده هنتكلم عن الاستورمان تيست تبقى تتكلم عن تاني يا دكتور عمر مش مستعصبك والله حضرتك بتتكلمي قلت له ايه؟ لا ما فيش سيكشن بيتكلم مش سيكشن كله قاعد انت برضه بيتكلم وبيكتب ورايا انا كده عمر مع شعوري مش عارف نفس حد انتوا قاعدين بتتكلموا ولا انا بتتكلم معايا قلوب عليهم تقديمهم مفاهمين اهو مش عارف مخصوصة الفضاء لها مرة فيه يا جدعان فيه يا دكتور لا لسه السيشة ما بدأش لسه والله ما بدأ الستورمان تيست هو هو السينجل انتراديرمال تيست هو هو السينجل انتراديرمال تيست بس انا بعتمد فيه ان انا بزود القرعه اول يوم بحقن الواحد من 10 مللي بتاعتي تمام بعدها بسبع ايام بعدها بسبع ايام بحقن قرعه ثانيه بعدها بسبع ايام بحقن تين زرع مليون سنة شهر ربع بعدها بسبعة أيام بعدها بسبعة أيام بحقن مين بحقن واحد من عشرة تاني وبستنى 24 ساعة وباخد النهاية بتاعتي هو هو السنجل انتراديرمال تيست بحقن أول يوم واحد من عشرة مللي بعدها بسبعة أيام بحقن واحد من عشرة مللي تاني بحقن واحد من عشرة مللي تاني خلاص بعدها ب 24 ساعة باخد النتيجة، النتيجة لو طلعت عندي من 3-5 مللي دي suspected وبعدها بعد شهرين أكتر من 5 مللي دي positive لو من 3-5 مللي متر دي suspected وبعدها بعد شهرين أكتر من 5 مللي متر positive خلاص؟ ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة لين شورت سيرمال تيست ده بالنسبة للستورمال تيست معلش عشان خدت عن شعور ده بالنسبة لين الستورمال تيست ده بالنسبة لين الستورمال تيست بعد كده الكوتينيوس و الاوسامك دول اختبارين للمستخدمين زمان ومعرفش بيستخدمهم الكوتينيوس بنعمل اول حاجة السكريفيكيشن في السكن سكريفيكيشن في السكن وحط عليها التيوبيتراس ماتيريال بعمل سكريفيكيشن في السكن وحط عليها التيوبيتراس ماتيريال لو حصل سويلينج وانفلاميشن لو حصل سويلينج وانفلاميشن في السكن وديما وبينفول يبقى ده التيوبيتراس ماتيريال طب ده اختبار اصلا ملوش اي لازمه ده ممكن اصلا نتيجه السكريفيكيشن التشريط اللي انت عملته للنشره يحصل انفلاميشن ويحصل سويلينج ماشي ده بالنسبه للكوتينيوس بالنسبه للرسامي انا باخد الاي باخد وان اي واعمل احط دروب من التيوبيتراس ماتيريال في الاي لو واحده كنترول وواحده بحط فيها مين التيوبيتراس ماتيريال لو حصل في الاي دي انفلاميشن وتكون بس لو حصل انفلاميشن وتكون بس يبقى الحاله دي بوزيتيف تيوبركلوز الحاله دي بوزيتيف تيوبركلوز وده السكشن بتاع النهارده Thank you.